أعيش بلحظتي مسرور، أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور، ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن، وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي، ونور بدنيتي واضح. أبي أرقى جنان الخلد وتاج الوالد وشاح، أبي الفردوس يا ربي، هناك هناك أنا أرتاح.